بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. نبض الشباب دائما مع الداعية المحبوب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي. الله يكرمك. شيخ محمد، الله يحفظك. منورنا. الله يحفظك. بارك الله فيكم. أحبك يا أخي في الله حبا كبيرا. الله، الله يكرمك. ايه الشغل الجامد طبعا. عاوز اقول للمشاهدين ان اخونا ملهم كان تعبان واثر يعني وقاوم واجتهد وتحمل ان ياتي هذه الحلقه المباركه. الله يكرمك شيخ محمد. يعني مشاهدي الكرام، يعني كما نوهنا في الحلقه الماضيه، يعني عنوان حلقه اليوم ثقافه البديل. احنا هنشوف يعني ايه ثقافه البديل، يعني ايه اساسا يعني ايه ثقافه، ويعني ايه بديل. هذا ما سنتعرف عليه في حلقه اليوم مع فضيلة الشيخ محمد الصوت. ثقافة البديل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه كشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. حلقة هذه الليلة أستاذ ملهم، نعم، من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا شك أن الدعاة إلى الله والآباء والأمهات والمربون لا بد أن يدركوا أن الدعوة لا بد أن تكون على علم وبصيرة. تمام. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فشرط الدعوة إلى الله جل وعلا أن تكون على بصيرة. فلذلك أحببنا أن نقدم هذه الحلقة حتى يدرك الآباء والأمهات والدعاة والمربون كيف يكون هناك شيء اسمه ثقافة بديل، وسائل بديلة، وسائل بديلة في حالة إذا كان هناك مدعو عنده من الكبر وعنده من العصيان وعنده من التمرد، ولا يحتاج أبدا أو إن صح التعبير لا يستطيع أن يترك معصيته إلا إذا وفرنا له بديلا، وإن كان هذا لنا عليه ملاحظات وسنأتي الآن. فلذلك نحن بصدد الحديث اليوم عن الثقافة التي ينبغي أن تكون موجودة في قلوب الدعاء والآباء والأمهات، كيف يوفر البديل للناس وللمدعوين. يبقى إذن الشيخ محمد، يعني ممكن حد من الدعاء يقول لك أنا مش عارف أخاطب المجموعة دي، أو مش قادر أوصل للفئة دي، مثلا فئة الشباب اللي في الجامعة، فئة الفتيات اللي في الجامعة، أو أيا كان. إحنا النهاردة بنحط وسائل بديلة إن شاء الله تبارك وتعالى إزاي نوصل لهم. ولذلك يعني قبل ما ندخل للوسائل وثقافة البديل، وعندك حضرتك يعني أربع نصر شيخ محمد إن شاء الله، أنا حبدأ كده بمثال حتى ندخل مباشرة على العنصر الأول. حاتم الأصم قال لأولادي إن أريد الحج، فبكوا، أنت هتسيبنا لمين؟ إلى من تاكلنا؟ فكتله بنت صغرى فقالت لأمها ولأخواتها دعوه يذهب فليس برازقنا. هو ليس برزقنا. برزقنا. نعم. الرزاق هو الله تبارك الله وتعالى. طيب، فذهب وتركهم جيعا. فمر أمير البلدة فقال لمن كان حوله إني أريد ماء، أنا عطشان. فأتوا له بماء من دار حاتم الأصم. فأخرج كل من كان معه وقال لمن كان حوله من وافقني على هذا، اللي معاه ذهب، اللي معاه مال، اللي. فأعطوا كل ذلك لزوجة حاتم الأصم. فرحوا، بقوا في حالة سرور وفي حالة فرح. ولكن البنت الصغرى بكت، انت لما تبكينا وقد وسع الله علينا؟ فقالت جملة في غاية الخطورة وفي غاية الروعة، عشان حتدخلنا لهذا العنصر، قالت لأن مخلوقا نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. الله أكبر. العنصر الأول في ثقافة البديلة شو معنا؟ العنصر الأول هو الامتثال والانقياد. نعم. الامتثال والانقياد. نحن عندما نربي الناس وعندما ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نربيهم على الامتثال لله سبحانه وتعالى. نعم. والسمع والطاعة والانقياد لهذا الدين، ونخبرهم بأن هذا الدين وهذه الشريعة وهذه العقيدة إنما أنزلها الله علينا وتعبدنا الله بها لنقول سمعنا وأطعنا، لنقول سمعنا وأطعنا، لا لنناقش ونجادل ونقول لماذا وما الحكمة من هذا، ولماذا أمرنا الله بالصلاة في هذه الساعة، ولماذا نهانا عنها في هذه الساعة، ولماذا عدد الركعات في المغرب يختلف عن عدد الركعات في العشاء وفي الفجر. فنحن ينبغي أن نسمع ونطيع. ولذلك اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله جل وعلا إذا قضى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. أمرنا الله جل وعلا بالحجاب، سمعنا وأطعنا. أمرنا الله جل وعلا بالصلاة، سمعنا وأطعنا. لذلك بعض الدعاء أحيانا يخطئ في في في أن يبرر للناس ويعطيهم تبريرات. هل تعرفي لماذا أمرنا بالحجاب؟ هل تعرف لماذا أمرنا بالصلاة؟ لأنه الصلاة فيها حركات رياضية وتنشط القلب والبدن، ويبدأ يبتكر ويخترع. هذا خلل. لأنه عند كثير من الناس إذا تربى على هذا المبدأ، فإذا فقد هذا المعنى الذي برر به ذلك الداعية فقد لب الطاعة وفقد لب العبادة. أريد أن أرغبهم في العبادة والطاعة وأمتثل. أنا أمرني الله عز وجل بذلك، أقول سمعا وطاعة. أنا عبد يا رب، كما أني لا أتحكم يسلم لهم في نبضات قلبي، كما أني لا أتحكم في دمائي وعروقي وجوارحي، كما أني لا أتحكم في جلدي وشعري وبشري. فلذلك ينبغي أن أدرك أن الله جل وعلا له حق علي السمع والطاعة. أسمع وأطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. في يوم من أيام أستاذ منهم جاءت امرأة اسمها معاذة بنت عبد الرحمن، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، فقالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليه الحائض أو المرأة لما يأتيها العادة الشهرية تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فردت عليها أم المؤمنين فقالت: أحرورية أنت؟ بمعنى هل أنت من الحرور أو من الخوارج؟ وهم أهل حرراء، وهم قوم كانوا من الخوارج الذين دائما يؤولون الدين ويبتكرون له حكم ويناقشون ولماذا أمرنا ولماذا لم نؤمر. فقالت: لا. قالت أم المؤمنين عائشة: كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فانظري يا أختي وانظري يا أخي، كان بإمكان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول يعني لأن الصلاة كثيرة، ولأن المرأة الحائض لو بقيت 8 أيام سيكون عليها 40 فرضا من الصلوات، فهناك مشقة. لكنها أرادت أن تعلم هذه المرأة وهذه التابعية أمرا مهما، وهو الانقياد، السمع والامتثال. سمعنا وأطعنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خبر الثلاثة النفر الذين دخلوا إلى أم المؤمنين عائشة وسألوها، فقالوا يعني كيف عمل النبي عليه الصلاة والسلام في السر، فأخبرتهم بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوا ذلك العمل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر. واحد منهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال: أنا لا أكل اللحم، والرابع قال: أنا أقوم ولا أرقد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه عبادة، فلا تأتي وتبتكر وتخترع، لا، أنت ينبغي أن تسمع وتطيع. الامتثال والإنقياد لله تبارك وتعالى. حضرتك قلت في الحديث الشيخ محمد: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. قول المصطفى محمد صلى يعني الله، أنا صلى. لا أنتقد، لا أوجه اللوم لأحد، لا أحدد. لا لا، نحن نتحدث هنا أستاذ ملهم، نعم، أخذنا جزئية من الحديث، نتحدث هنا عن الأمر والامتثال. نعم، الأمر والامتثال هم تقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وقال وبين لهم: أنا آكل لحم وأنا أتزوج النساء. فلا، فاسمعوا، امتثلوا، انقادوا، لا ترغبوا عن السنة، لا تبتكروا، لا تخترعوا. نعم. وهذه هي النقطة المحددة. ولكن مسألة الاعتراض أو مسألة يعني السؤال أو الاستفسار هذا وارد وسيأتي معنا. فالاعتراض موجود. فبعض الصحابة كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، يعني الرجل ذو اليدين الذي يعني كان في إحدى يديه طول وكان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، فقال ذو اليدين يا رسول الله قضيت الصلاة أو قصرت الصلاة أم نسيت؟ نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فقال بل يا رسول الله قد صليت ركعتين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فأخبرهم. فلذلك هنا نقطة مهمة وهي مسألة الاعتراض أو السؤال، هذه مسألة لا بأس بها في الشرع، ولكن ليس على سبيل ماذا؟ ليس على سبيل الاستهزاء، وليس على سبيل التعنت، وليس على سبيل يعني التشديد. لأن بنو إسرائيل لما قال الله جل وعلا لهم اذبحوا بقرة، قالوا ما البقرة؟ قال البقرة كذا، قالوا ما لونها؟ قالوا واللون كذا، قالوا أين هي؟ إذن نحن بحاجة أن لا نسأل عن الحكم والعلل إلا إذا كانت مبينة وموضحة لنا. نعم نعم. لكننا نسمع ونطيع. يعني قد يدخل في علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم نعم. نعم. قد يدخل في ذلك. نعم. قد يدخل في ذلك. آه. وهنا نقطة مهمة، في يوم من الأيام عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر الصديق في حرب. سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنهما. يعني أنا برضو إحنا يعني البرنامج وأنا وأنت وعين في مشكلة دلوقتي إن في سيل من التلفونات. طيب. فإحنا برضو يعني الامتثال وطاع لهم. لا أخوة. نعم. طيب. نستقبل اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عاوزة أسأل الشيخ محمد سؤال، ويا رب يعني يا رب بجد تكون هدايتي على إيده يا رب يجعله سبب. اللهم أنا أمين. إنسانة بصلي من عمر سنوات، أنا دلوقتي عمري 30 سنة. تمام. وبحاول أجتهد كتير في العبادة، بس عندي مشكلة يعني صعبة جدا، تعباني وحاولت أجاهد نفسي فيها كتير. أنا عصبية جدا جدا، وفي نفس الوقت من نوعية البشر اللي بقف عند كل كبائر وصغائر الحياة بنفس الدرجة يعني، فده بيسبب لي متاعب وبيسبب متاعب الناس اللي حواليا يعني. وبعدين وقت ما بدخل في حالة العصبية الشديدة بحس إن أنا ممكن يعني أتجاوز مع بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني زي الأم والأب والزوج اللي حط بيننا وبينهم حدود يعني، وبرجع عندهم واستغفر وأبدأ أصلح أخطائي وأجهز نفسي فترة وأنتكس مرة أخرى وأعود للعصبية الشديدة وكده. أنا يعني مش عارفة، أنا حاسة فعلا إن أنا محتاجة حد يساعدني، حد يدلني أعمل إيه. طيب حاضر. أنا يعني أنا أسفة طبعا إن أنا أطلت على حضرتك وربنا يبارك فيكوا يعني، وأرجو إن الشيخ محمد يرد علي، لأن أنا والله العظيم أنا مش مصدقة أنا الخط أصلا جه معايا يعني. لا هيرد مع حضرتك حاضر إن شاء الله. السلام عليكم. حاضر. عليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟ اتفضل يا فندم. لو سمحت، انا ليا اخ يعني بيشرب سجاير وبيصليش خالص، وكل شويه اقول له صلي وامنع السجاير دي. انا دلوقتي قلت له يعني لو بتحب ربنا صح اكسر السجاير دي خالص وارميها، فعلا كسرها ورماها وقلبه طيب، بس هو بيصليش خالص يعني مش قريب من ربنا خالص خالص. تمام. ولي اخ كبير برضه نفس الكلام، وانا عايز يعني ببرجو الشيخ دلوقتي يعني يقول له اي حاجه دلوقتي قاعد وسامعه يعني ينصحه اي نصيحه يعني. حاضر. هيرد يعني حاجه يا ريت يعني ينصحه نصيحه يعني، كانه ما بيصليش خالص. انا بقول له ممكن تموت في اي وقت وانت بتشرب بحريقه في السجاير. حاضر حاضر. هيرد على طول. حاضر حالا ان شاء الله. طيب نعود يعني بالنسبة للأخت السائلة الأولى. الأولى يعني مسألة الغضب، النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال الرجل أوصني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. قال العلماء إن الغضب هو جماع الشر، فإن الطلاق والخلافات الزوجية والقتل والفتن والجرائم كل هذا إنما ينشأ من الغضب، فاجتماع الشرور في الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. فلذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الغضب أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى رجلين من الصحابة قد تلاحى يعني اختلف في الكلام حتى علت الأصوات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أما والله إني لأعرف كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت يا أختي قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعودي نفسك الحلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. وأكثري من الدعاء وانطرحي بين يدي الله وقولي: يا رب أنا أمتك الفقيرة، أنا المقصرة، أنا الغضوبة، اجعلني رقيقة القلب، اجعلني حنونة على زوجي، على أولادي، على أمي وأبي، اجعلني ممن يقدر الأمور ويضعها في مقاديرها، فلعل الله جل وعلا أن يفتح لك، أن يفتح لك الباب. وأما الأخت السائلة قبل قليل، أنا أقول لإخوان المستمعين، ونحن هنا في نبض الشباب، نعم، تحدثنا عن التدخين وتحدثنا عن المخدرات، فقلنا يا جماعة نحن بحاجة إلى وثبة ونهضة وقوة وغضبة لله عز وجل. نحن نتكلم عن الانقياد والامتثال. يا أخي، يا من تسمعني الآن، إن كنت مدخنا، أين امتثالك لأمر الله عز وجل؟ أين امتثالك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت تعرف أن التدخين مضر بالصحة، وأنه مفسدة للمال، وأنه مضيعة للوقت، وأنه إهدار للطاقات، وأنه إغضاب لله عز وجل، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو البشر وبنو آدم. فأنت بحاجة أن تمتثل وتنقاد لأمر الله عز وجل. نعود إلى هذا المدخل أستاذ ملهم. قبل أن نعود، طيب، نستقبل اتصال. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ ملهم. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. شيخ محمد. يا مرحبا بك. إزاي حضرتك؟ جزاك الله خير. بص يا دكتور محمد، أنا بحاول يعني في ما بال أقوم اقتضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه الأقارب يعني إلى الطاعة، وللأسف هم للأسف ما بيسمعوش أساسا البرنامج قوي زي برنامج حضرتك أو القنوات الإسلامية عامة. نعم. هل أنا كده أنا حاولت يعني عينهم كتير على الطاعة أو إن أنا أوجههم لاتجاه دوت، لكن للأسف أنا ما لقيتش قبول. فهل دوت أنا لو يعني أنا دلوقتي بحاول أنجو بنفسي، هل أنا كده عليا ذنب؟ طيب حاضر. فعشان الموضوع ده مهم جدا، أنا مش صراحة مش عارف أعمل إيه. طيب حاضر، إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ محمد؟ اتفضل يا فندم. معلش لو سمحت ممكن بس هطول عليك حضرتك شويه. نعم. بقول لحضرتك يعني انا في امور الدعوه لحضرتك في برنامج في التدوت في الحاله بتاعت امور الدعوه. نعم. فانا عندي واحده صاحبتي مثلا كانت عندها مثلا مربيه ضفرها كبير، فقلت لها ده حرام، فراحت قالت لي ما انا عارفه اللي هو حرام. فالمهم قالت لما قلت لها طب قصيهم، قالت لا. فانا يعني كده هاخد اجر عليه. نعم. ففي حاجة تانية بقى بالنسبة للتدخين وكده، أنا والدي كان بيشرب سجاير وبطل، والحمد لله يعني بطل دلوقتي. الفترة دي بيشرب اللي هي الشيشة دي، فإحنا الواحد متضايق جدا، متضايق أو واحد محروج اللي هو يقول له مثلا ده غلط أو كده، يعني مش عارفين إحنا نعمل إيه. طيب حاضر. شكرا. حاضر، شكرا. طيب نستقبل اتصال الأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. لو سمحت انا عاوز اسال الشيخ على مواعيد الدروس بتاعته في اسكندريه، يعني تكون فين والساعه كام وامتى؟ خير ان شاء الله. طيب حاضر، شكرا جزيلا. طيب نرد على السؤالين دول يا شيخ محمد. طيب بالنسبه لمساله اداء الحق تجاه الاسره وتجاه صله الرحم، جزاها الله خيرا، الاخت دعت الى الله عز وجل وادت ما عليها، وهي أجرت إن شاء الله حتى وإن لم يمتثلوا. لكن نحن نتحدث هنا أيضا عن نقطة مهمة في الدعوة إلى الله، وهي أن نوفر لهم البديل. فجزاك الله خيرا. إن كانوا هم لا يستمعون إلى القنوات الفضائية ولا يشاهدونها، حاولي بالشريط، بالكتيب، بالكلمة الطيبة، بالزيارة، توددي إليهم. لا تمل، لا تمل أبدا من الدعوة. لا تمل من الدعوة إلى الله. وكلما استمرت في طرق الباب فإنه يوشك أن يفتح لها بإذن الله تبارك وتعالى. والأخت السائلة التي تحدثت أيضا عن والدها المدخن، نقول استمر أيضا في دعوته، وتابع الحلقات السابقة التي تحدثنا فيها، فوضعنا طرق عملية وخطوات لدعوة المدخنين إلى ترك التدخين، ولتحذير الشباب الذين لم يدخنوا أن يقعوا. وهي موجودة على موقع طريق إلى الله في موجودة على موقع طريق إلى الله. طيب موعد الدروس، مسألة موعد الدروس كله أربعاء. نعم. بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مسجد عباد الرحمن في سبورتينج. طيب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. يعني مسألة الامتثال، سيدنا عمر وسيدنا أبو. نعم، سيدنا عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما في حروب الردة قال أبو بكر الصديق: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: كيف تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأصر أبو بكر على رأيه وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. انظر إلى انقياد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعلم أن هذا الرجل أبو بكر الصديق هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله لن يتركه وهو خليفة المسلمين ولن يضيعه، لأن في عنقه أمانة وفي رقبته أمانة، فيستشعر هذه المعاني الداعية. فلذلك قال عمر بن الخطاب: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. فانقاد عمر واستسلم لأمر الله ولأمر خليفة المسلمين. ولذلك يقول ابن عباس: كان عيينة بن حصن عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فغضب غضبا شديدا، فأراد عمر أن يؤدبه، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن عباس: فما زاد عليها عمر، وكان وقافا عند أوامر الله، وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان عامة جلسائه من القراء الذين يقرؤون القرآن. إذا نحن بحاجة أن نفعل مفهوم ومعنى الامتثال والانقياد. يا رب، أنت أمرتني سمعا وطاعة، أنت أمرتني بالحج سمعا وطاعة، نهيتني عن المخدرات سمعا وطاعة، نهيتني عن النظر إلى النساء سمعا وطاعة، نهيتني عن الحب المحرم سمعا وطاعة. فإذا كان هذا دائما في القلب مغروسا في المشاعر والجوارح، فإننا نشعر برضا وسعادة. لماذا؟ لأن الله ارتضى لي الدين، لأن الله ارتضى لي الإسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فينبغي أن يتربى المدعوون على مسألة الامتثال والإنقاذ الأمر. نعم. لذلك نقول للإخوة والأخوات الذين اجتهدوا معنا من أول البرنامج وحملوا الهم ويريدون الدعوة إلى الله، لنربي يا جماعة الناس على السمع والطاعة لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والإنقاذ لله حتى وإن لم نجد البديل. نعم. حتى وإن لم نوفر البديل، نربيهم على السمع والطاعة والامتثال. في يوم من الأيام الإمام محمد بن سيرين، وهذه على سبيل الطرفة، كان عنده زيت ب40,000 دينار. تخيل براميل زيت يحسن ملهم ب40,000 دينار. هذه براميل الزيت كانت مفتوحة على بعضها، محطوط لها أشبه ما يكون بمواسير توصلها ببعضها، فوقعت فأرة أو فأر في هذا الزيت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديثه الصحيح: إذا سقطت الفأرة في سم أحدكم فإن كان جامدا فأزيلوه وما حوله، وإن كان مائعا يعني سائلا فأريقوه. فمحمد بن سيرين قام في الصباح فوجد الفأرة موجودة، فأمسك براميل الزيت فصبها في شوارع البصرة. 40,000 دينار. 40,000 دينار، انظر إلى امتثال هذا الرجل. 40,000 دينار ثروة يعني ثري ملياردير مليونير في هذا الزمان. فانظر إلى فعل هذا الرجل لامتثال لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولشدة ورعه. فأحد المتسولين أو الشحادين لما يعني وجد أن محمد بن سيرين سكب زيتا ب40,000 دينار، قال: تعالى أضحك على ابن سيرين هذا اليوم، وقال في وسط السوق: يا ناس، يا جماعة عالم، انظروا إلى ابن سيرين، أخذ مني 10 دنانير ولم يعطيني إياها. طبعا 40,000 دينار وعشرة دنانير فرق بين السماء. فقال ابن سيرين: والله لا شيء لك عندي، لا مال لك عندي. فقال: يا ناس. فقالوا الناس: يا ابن سيرين، أنت سكبت زيت قبل قليل ب40,000 دينار، ألا تستطيع أن تدخل يدك في جيبك وتخرج 10 دنانير؟ قال: والله إنها ليسيرة علي، إلا أنني لا أريد أن يدخل جوف أخي مال حرام. لا أريد أن يدخل جوف أخي مال حرام. فهؤلاء الناس تعلموا الامتثال، تعلموا الانقياد لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نقطة مهمة في مسألة ثقافة البديل عند الداعية وعند المدعو، لا بد أن نعيها وندركها، أن نسمع ونطيع، نمتثل لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يسلم منهم، كانت أم المؤمنين عائشة تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مرطهن فشققناها فغطينا بها وجوههن امتثال. وجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بزق يعني قلة أو إناء أو شيء فيه خمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها حرمت؟ فأراقها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. امتثال سمعا وطاعة، لا نقاش لا جدال. في يوم من الأيام قلت لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا يعني من المواقف الجميلة التي تربيت بفضل الله ثم بها من شيخنا رحمه الله تعالى، فقال جئت إليه وقلت له: شيخنا، يعني وضع اليدين خلف الظهر الجلسة المنهي عنها، لماذا؟ النهي للكراهة أو للتحريم؟ النهي للكراهة أو للتحريم؟ فقال لي الشيخ: يا محمد يا صاوي، هل الصحابة عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن هذه الجلسة هل قالوا يا رسول الله نهي الكراهة والتحريم أو قالوا سمعنا وأطعنا؟ فقلت بل قالوا سمعنا وأطعنا. فقال لما لا تقول سمعنا وأطعنا؟ لما لا تقول سمعنا وأطعنا؟ لا تناقش والله السجائر مكروهة، لا الدخان ليس محرم، لا نظر الكلام مع البنات في الكلية للضرورة، لا لا تناقش، قل سمعا وطاعة. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تدخل إلى المواقع الإباحية. الله جل وعلا يقول للمؤمنات قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم، لا تنظري يا أختي إلى التلفاز، لا تنظري، غضي بصرك. إذا نحن بحاجة إلى نقطة مهمة أستاذ ملهم، وهي أن نسمع ونطيع، أن نمتثل لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. صلى يعني ممكن نأخذ منه نعم، يعني أيضا ممكن ندخل عليها التبريرات العقلية، أننا حينما أخاطب شخص لابد يعني أنا أشوف يعني برضو ممكن نقولها كده بطريقة عامية خالص، أشوف دماغه رايحة فين صحيح. من أجل أن أنا أقنعه علشان أوصل له عايزه. هذا هو العنصر الثاني وهو التبريرات العقلية. نعم. هل التبريرات العقلية على إطلاقها أستاذ ملهم؟ يعني أحد الدعاء يقول يا جماعة يا جماعة الله سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم كأنه بيقول للرجل حافظ عليها دي حتة منك. طيب هذا التبرير جميل ولكن لا نستطيع أن نطلقه، لأنه الآن الأخ لما تأتي زوجته تغضب عليه وتقول له اصبر علي أنا حتى منك، يقول خذي فوق رأسك أنت لست قطعة مني. ولكن نحن نقول المسألة ليست بهذه الصورة. التبرير العقلي الذي يكون يعني صح التعبير يفهم الإنسان فهما من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فرق، هذا فرق جلي بين البدعة وبين السنة. نعم. أن أسمع وأطيع وأتفكر وأتفقه وأتفكر في هذا النص وفي هذه الآية وفي هذا الحديث، ولكن ليس بفكري وعقلي بل بفهمي سلف الأمة، بفهم العلماء الذين تربوا أثناء الوحي والذين عايشوا ونزل عليهم الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. فهؤلاء هم الذين فهموا الكتاب والسنة فهما جليا واضحا. فأنا لا أفقه الآيات ولا المعاني ولا الأحاديث بدماغي ومزاجي، وإنما أرجع إلى فهم هؤلاء الناس حتى يكون فهمي منضبطا وحتى تكون دعوتي منضبطة. فينبغي أن أبرر تبريرا عقليا واضحا. بعض العلماء أو المشايخ يقول والله الحجاب يا أختي فيه يعني يحسن الوجه ويجعل البشرة لا تصاب بالإسمرار ويحميك من أشعة الشمس. يا أخي هذه ليست تبريرات لفرضية الحجاب، لأن الحجاب أمر من الله فأنا أسمع وأطيع، وإن كانت هذه أشياء مستفادة من الحجاب. إذن هذه نقطة مهمة، وهي أن تكون التبريرات العقلية مستنبطة من فهم العلماء ومن فهم الصحابة والتابعين ومن فهم سلف الأمة. النقطة الثالثة أو العنصر الثالث في مسألة ثقافة البديل التوضيح والمناقشة. انظر إلى هذه المسألة الجميلة المفقودة بين الداعية والمدعو في هذا الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال يا رسول الله إني أريدك أن تأذن لي في الزنا. واحد يا جماعة يا شباب يا فتيات، شاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له والعياذ بالله في فحشة الزنا. فهنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يناقشه مناقشة هادئة طيبة. هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ فقال الرجل لا. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على صدره ودعا له، قال فقمت من عند النبي عليه الصلاة والسلام ووالله أبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. فانظر إلى المناقشة الهادئة، هذا من أسلوب من ثقافة البديل. أن يفهم هذا المدعو الذي جاءك أو هذا الذي يعني أصر على معصية أو هذا الذي لازم كبيرة من الكبائر، أن يفقه البديل الذي تريد أن تعطيه له، وهو ماذا؟ وهو أن يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله، وهو أن يستجيب للحق، وهو أن يبتعد عن المعصية، يبتعد عن الباطل. صلى الله عليه وسلم على المعلم والمربي الأول صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء رجل في الصلاة أستاذ ملهم فعطس أحد الصحابة، فقال الرجل في الصلاة يرحمك الله، فالثاني يعني في الصلاة الثاني يعني ضرب على كفه، وقال بعض قال الراوي فلما رأيتهم يصمتونني أو يسكتونني وضرب بعضهم على أفخاذه يعني يسكتون هذا الرجل، فقال الرجل واثك لأمياه يعني تثكلني أم يعني مش كفاية يرحمكم الله زودها كمان، فجعلوا يصمتونني فسكت. فلما قضت الصلاة نداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء بكل رفق وبكل حب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فهي مسألة تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تبيين. ما أجمل أن يكون هذا المعنى مفهوما جليا واضحا عند الدعاء وعند المدعوين حتى يفقه أن ثقافة البديل لا يعني بها بس أن نقول والله إذا كنت لا تزني اذهب تزوج، إذا كنت لا، هذا سنأتي إليه في النقطة الرابعة وهو توفير البديل. يبقى معنا الامتثال والإمكان لله تبارك وتعالى، وعندنا التبريرات العقلية، وعندنا التوضيح والمناقشة. طب الأمر الرابع، الأمر الرابع توفير البديل الصالح. بمعنى أن هذا الإنسان واقع في معصية، نفترض أنه يحب فتاة حبا محرما، الحل ما هو؟ أن يحبها حبا حلالا، أن يتزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب ومن لم يستطع؟ أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام البديل. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالصوم يكبت الشهوة ويعصم الإنسان من أن تزيد وتثور هذه الشهوة فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة في السنة. ففي يوم من الأيام جاء النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة ورأى الأنصار يلعبون في أيام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله جل وعلا بدل هذين اليومين يومين آخرين، عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام بديلا للمرح، للفرحة، للأنس، للسرور، للهو. فهذه من ثقافة البديل التي ينبغي أن يفقهها الداعية، وأن أوفر لهذا المدعو بديلا. جاءني وهو يحب الغناء حبا شديدا ويقول: يا شيخ، أنا لا أستطيع النوم إلا إذا سمعت الفنانة الفلانية التي تتكلم عن الأحاسيس، وإذا سمعت المغني الفلاني الذي يتكلم عن الأرق والهم بسبب المحبوب. سبحان الله. نقول: تعالى، عندنا البديل، عندنا الأشعار، عندنا الأناشيد الإسلامية الجميلة، عندنا الأشياء التي تحبذك وتشجعك وتحثك على أن تتعلق بالآخرة، أن يتعلق فؤادك وقلبك وتشجعك على النوم، وتشجعك على نعم إذا كانت هادئة يعني نعم تشجعك فالبديل موجود، فالبديل موجود. ويأتي أيضا في يوم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إليه بلال بن رباح، يأتي إليه بلال بن رباح بتمر برني أجود أنواع التمور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين لك هذا يا بلال؟ فقال: كان عندي يا رسول الله تمر رديء، فبعت الصاعين من هذا بالصاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوة عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت فبع الرديء ثم اقبض ثمنه ثم اشتري به تمرا جيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه البديل وقال له: بع الرديء وخذ الثمن ثم اشتري تمرا جيدا. ولذلك في يوم أيام أيضا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق فيجد رجلا وضع صرة أو كومة من التمر، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في التمر فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب التمر؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق ليراه الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف، بل أعطاه البديل. مسألة سهلة، غير، ما دام أن المطر نزل وأصاب التمر في أسفل هذه الصرة وأسفل هذه الكومة، غير وأخرج التمر المبلول إلى الأعلى حتى لا يخدع الناس ولا يغش الناس. إذن البديل هي ثقافة موجودة. يبقى ثقافة البديل شيخ محمد، تكلمنا عن الامتثال والانقياد لله تبارك وتعالى، ثم التبريرات العقلية، ثم التوضيح بالمناقشة وتوفير البديل. يعني نلخص هذا الموضوع في كلمة واحدة: إذا أردنا ثقافة البديل فعلينا الاقتداء بالنبي واتباع المربي الأول والمعلم الأول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بشكر حضرتك. الله يكرمك. الحلقة القادمة مفاجأة إن شاء الله. مفاجأة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الإسلامي. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.